بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثانيا، صحة الحمل والسلم. إن صحة الحمل دليل على أن الموضوع الوارد في الكلام قد وضع للمحمول، كما أن صحة السلب دليل على عدم وضعه له. ذكرت في الدرس السابق أننا تارة نعلم أن اللفظ موضوع لمعنى معين، فيسمى حينئذ الوضع حقيقي، وتارة نعلم أن اللفظ استعمل في معنى مجازي، يعني استعمل في غير ما وضع له، فيسمى الاستعمال حينئذ مجازي. وتارة ثالثة نشك في لفظ، هل أنه موضوع لهذا المعنى أو لغيره، شك في حالته. حتى نعرف أنه موضوع لهذا المعنى أو غير موضوع لهذا المعنى، وبعبارة أخرى حتى نعرف أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، لابد من وجود علامات نتبع. هذه العلامات يعبر عنها بعلامات الحقيقة والمجاز. هكذا فذكرنا الأمر الأول وهو التبادل من علامات الحقيقة والمجاز. التبادل، معنى التبادل أن المتكلم حينما يتكلم بلفظ، بمجرد ما يتكلم بهذا اللفظ ينسبق معناه إلى ذهن السامع. انسباق المعنى إلى ذهن السامع دليل على أن هذا المعنى موضوع بهذا اللفظ، فمن علامات حتى وإن لم تكن طبعا مع عدم نصب قليل في حالة الشك. هذا واحد. العلامة الثانية من علامات الحقيقة صحة الحمل وصحة السلب. وصحة الحمل، ماذا نعني بصحة الحمل؟ عندنا لفظ وعندنا معنى، لفظ ومعنى. إذا أردنا أن نعرف هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لا بد من حمله عليه. كيف نحمله؟ مثلا أقول الإنسان حيوان ناطق، هذا يذكره علماء المنطق. هنا الإنسان ماذا يعبر عنه في المنطق، موضوع أم لا موضوع؟ المحمول ما هو؟ حيوان الناس. يعني هذا لفظ الإنسان معناه ماذا؟ فحملنا عليه الحيوان الناس. هنا صح، يصح هذا الحمل أو لا؟ صح هذا الحمل. مثال آخر نأخذه من الشرع. في الشريعة الإسلامية ورد لفظ الخمس، والخمس متعلق بأي شيء؟ بالغنيمة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله. غنمتم غنما، هل مخصوص بالغنيمة مادة غنمة؟ غنما هل يطلق على مطلق الفائدة أو موضوع لخصوص غنائم الحرب؟ هنا لا خلاف بين المسلمين في وجوب الخمس، وإنما الخلاف إيه؟ الخلاف في الإطلاق والتقييد في العموم والخصوص. هل هو في خصوص مغانم الحرب معناه أن الغنيمة موضوعة لما غنمه العسكر في الحرب هذا واحد، أو أنه موضوع للأعم يعني لمصلحة الفائدة، غنمتم يعني ربحتم أصبتم الفائدة حصلتم الفائدة هذا نحن نقول يطلق على الأعم لأنه يصح الحمل عليه. فهمنا الآن صحة الحمل؟ فصحة الحمل حمل المعنى على اللفظ أو حمل اللفظ على المعنى دليل على أن هذا المعنى موضوع لهذا اللفظ، وبالعكس عدم الصحة يعني السلب مثلا سلب الحمل عدم صحة الحمل يعني كيف سلب الحمل أو عدم أو صحة السلب يعبر عنه صحة السلب. صحة السلب مثلا هل يمكن أن تقول الأسد حيوان ناطق؟ هل يمكن؟ حيوان ناطق غير ممكن. فيصح سلب الحمل إذا صح سلب الحمل معناه أن حيوان ناطق غير موضوع لي لفظ الأسد. فهمت الآن؟ غير موضوع لفظ الأسد. يحرم عليكم الخبائث. عجبا، ما المراد من الخبث؟ من الخبث هل المقصود منه ما هو لذيذ، ما هو محرم فقط، ما يسبب الضرر او ما يسبب الضرر للانسان؟ هنا وقع الخلاف. يعني مثلا هل يكون شرب الدخان، دخان سيجار سيجار، هل السيجار خبائث أو خبث حتى يصح الحمل عليه، أو أنه ليس بخبث حتى لا يصح الحمل عليه؟ إن قلنا أنه من مصادقه فمعنى يحرم، يحرم عليه الخبائث. فهمت الآن؟ هذا الحمل وصحة الحمل. إذا فهمنا هذا نقول قرأتم في المنطق أن الحمل على جسمه الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. الحمل الأولي الذاتي معناه أن المحمول هو نفس الموضوع متحد مع الموضوع من ناحية المفهوم، لا من ناحية المصدر، مفهومه واحد، لكن المغايرة من ناحية الإجمال والتفصيل، المغايرة من ناحية العموم والخصوص. بعبارة أخرى الحمد الأولي الذاتي من ناحية المفهوم واحد، اختلاف بينهما في الإجمال والتفصيل. مثلا لما نقول الإنسان حيوان ناطق، ما يفهم من الإنسان هو عين ما يفهم من الحيوان الناطق، لكن هل من الحيوان الناطق مصدق؟ ما هو؟ لا، نفس الحيوان، نفس هذه، ما في ماهية تسمى حيوان ناطق، لأنه هذا مفهوم انتزاعي. هذا ما يتكلم هو، أنا قلت لكن من ناحية الحقيقة في الواقع لا يوجد إلا أفراد، لا يوجد إلا أفراد وأفراد متمثلون في شخص زيد وبكر وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان اللي موجود، مصادر أفراد اللي موجود. أما نفس الحيوان الناطق ليس له مثيل، لأنه هذا مفهوم انتزاعي، هذا مقصود يعني. له حقيقة، يعني في شيء بالخارج اسمه حيوان ناطق يمشي مع قطع النظر عن أفراد الإنسان فيه؟ لا يوجد، هذا مفهوم انتباع. أنا فهمت من مقصوده ولا ما فهمت؟ أنا مقصود أنه لا يوجد حقيقة في الخارج اسمها حيوان ناطق يمشي على الأرض، وإنما الموجود في الخارج مصادر أفراد زيد وبكر وخالد وعمر. المغايرة هنا المغايرة بالإجمال والتفصيل، بالعموم والخصوص. الحيوان أعم من أن يكون إنسان أو إنسان أو حيوان عادي، أعم. أما من ناحية الإنسان، الإنسان محصور بمصادقه بأفراده بزيد وبكر وخالد وعمر إلى هذا هوية الإنسان، هذا يعبر عنه بالحمل الأولي. الحمل الشائع الصناعي ما هو؟ أن يكون متحدين، يكون متحدين مفهوما متغايرين من ناحية المفهوم، من ناحية المعنى واحد، لكنه عفوا من ناحية المعنى متغايرين، لكن من ناحية المصداق واحد. من ناحية المفهوم، من ناحية المعنى متغايرين، لكنهما من ناحية المصداق واحد. زيد إنسان، بكر إنسان، أنت إنسان، غيرك إنسان، كلكم مشتركون في الإنسانية، لكن مبدأ الإنسانية، الإنسان شيء وزيد شيء آخر. مبدأ الاشتقاق، أنت لك خصوصياتك والإنسان نوع له خصوصية، أنت ابن بكر، أنت ابن خالد، أنت ابن عام، هذا الإنسان ابن من؟ لما تقول إنسان هذا نوع، ففي اشتقاق من ناحية المصداق، أنت إنسان لكن خارج الوجود الخارجي، خارجا أنت إنسان في المصادر متحدة، الكل متحد في الإنسانية، لكن مبدأ الإنسانية مختلف، مفهومه مختلف، معنى الإنسان مختلف، معنى الإنسان نوع، مبدأ اشتقاق من الأنس، أما أنت مشتق من الأنس، إنسان مو من الأنس، أنت أيضا مشتق من الأنس، مفهومك مشتق من الأنس، معناه لا، أنت ذات ما لا يدل جزءك على جزء معناك، صحيح هذا في المنطق، أنت مفهوم جزئي، هذا مفهوم كلي، فهمت الآن؟ هذا يعبر عنه بالحمل الشائع. إذا فهمنا هذا المطلب ماذا نقول؟ ما المقصود بالحمل هنا؟ صحة الحمل وصحة السل، صحة الحمل تكون علامة للحقيقة، وعدم صحة الحمل أو سلب الحمل علامة للمجاز. ما المقصود من الحمل؟ هل مقصودنا من الحمل الحمل الشائع أو الحمل الأولي؟ لا، المقصود الحمل الأولي الذاتي. في الحمل الأولي الذاتي إذا صح الحمل، حمل اللفظ على المعنى، معناها أن هذا المعنى موضوع لهذا اللفظ، وبالعكس هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فهذا من علامة الحقيقة. صحة السلب إذا صحة المعنى عن هذا اللفظ ولا يحمل على اللفظ، معناه ماذا؟ معناه إذا استعملنا هذا المعنى في هذا اللفظ هو استعمال في غير ما وضع له، فيكون معنى مجازي. فهمنا الآن؟ واضح؟ خلينا نقرأ. صحة الحمل والسلب، العلامة الثانية من علامات الحقيقة، إن صحة الحمل دليل، دليل على أي شيء صحة الحمل؟ على أن الموضوع، الموضوع يعني اللفظ، اللفظ وضع بإذائه ماذا؟ وضع بإذائه معنى، على أن الموضوع الوارد في الكلام قد وضع للمحمول، وضع لللفظ هذا المعنى موضوع لللفظ، حمل على اللفظ، كما أن صحة السلب يعني إذا قلنا يصح السلب سلب الحمل مو حمل السلب، صح؟ أي لأنه في صحة حمل وفي حمل السلب، في صحة العدم ها وفي عدم الصحة عنه. هنا صحة السلب يصح سلب الحمل عنه، نعم سلب الحمل دليل على عدم وضع هذا المعنى لهذا اللفظ له لله، عدم وضع المعنى له لله. توضيحه أن الحمل على قسمين، الأول الحمل الأولي الذاتي، هذا مر عليكم في المنطق من مقصود منه، وهو ما إذا كان المحمول نفس الموضوع، اتحاد بينهم متحدان من ناحية المفهوم والمعنى، المفهوم هو المعنى، نعم مفهوما بأن يكون، يعني ليس هنا المفهوم كما سيأتي حتى لا يكون هنا الإشارة إلى هذا التمويه، سوف يأتي في مسألة المنطوق والمفهوم، لفظة المفهوم يأتي لفظة المفهوم، ما يقصد من المفهوم هنا غير ما يقصد من المفهوم هنا، هذا معنى ما يقصد به هنا أن المحمول نفس الموضوع مفهوما، أي أن معناهما واحد، معناهما واحد ما يفهم من الكلام، لا ما يكون من لا أن الكلام كاشف عنه مما تحته، سواء كان مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة أو ما شابه ذلك، يعني كلام منطوقه شيء ومفهومه شيء آخر. إذا قال أكرم خدام العلماء فمن باب أولى إكرام ماذا؟ إكرام العلماء. إذا قال لا تقل لهما أفين فمن باب أولى ماذا؟ لا تشتمهما، لا تضربهما، الحرمة هنا إيه؟ هو ما قال لا تضربهما، قال لا تقل لهما، هو ما قال أكرم العلماء، قال أكرم خدام العلماء، فهمت ذا؟ هذا الكلام ما موجود، هذا موجود تحت السطور المفهوم، فيختلف ما نحن فيه الآن في المفهوم عن هناك المفهوم ما نذكره في باب الشرع، باب الشرع يعني مفهوم الشرع، نفس الموضوع مفهوما بأن يكون ما يفهم من أحدهما، ما يعرف من أحدهما نفس ما يفهم من الآخر، معناهما واحد من ناحية المعنى واحد مع اختلاف بينهما، الاختلاف إيه؟ في الإجمالي في الإنسان والحيوان، كما إذا قلنا الأسد حيوان مبتدأ، شوف الأسد لفظ ماذا حملنا عليه؟ حيوان مفترس، الأسد موضوع، حيوان مفترس محمول، حقيقة الحيوان المفترس هي عين حقيقة الأسد، المعنى واحد، لكن المغايرة بينهما بالإجمالي في من ناحية الحيوان، الحيوان أعم من كونه أسد أو غير أسد، أما هذا أسد مخصوص، حيوان مخصوص، والإنسان حيوان ناطق في إجمال وفي تفصيل أيضا، حيوان أعم من أن يكون ناطق ناطقا أو غير ناطق، بينما الناطق مخصوص، هذا الإجمال والتفصيل. فهنا حملنا الحيوان الناطق على الإنسان، حملها الإنسان موضوع، الحيوان الناطق ماذا؟ محمود. الثاني الحمل الشائع الصناعي، الحمل الشائع الصناعي، وهو ما إذا كان الموضوع مغايرا للمحمول في المفهوم، المصداق واحد، الاتحاد في المصداق والمغايرة في المفهوم، مغايرة بين الموضوع والمحمول من ناحية المعنى، لكن الاتحاد بينهما من ناحية المصداق. زيد إنسان، طبعا أنت إنسان، اتحاد بينكم الإنسان هو جد، الإنسان هو بدر، الإنسان هو خالد إلى آخره، هذا إنسان. لكن مغايرة من ناحية ماذا؟ من ناحية معنى الإنسان غير معنى ذي، معنى الإنسان كلي نوع، بينما هذا جزئي. ومتحدا معه في الخارج، كما إذا قلنا زيد إنسان حملنا الإنسان على زيد، فما يفهم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر، غير أنهما متحققان بوجود واحد في الخارج. الوجود الواحد في الخارج ما هو؟ هو يكشف. ما الذي يكشف عن وجود الإنسان؟ هو المصادر، هو المصدر. إذا اتضح ما تلوناه عليك، إذا توضحت هذا ما ذكره فعلا، أن المقصود من أن صحة الحمل أو صحة السلب على مدى الحقيقة والمجاز أي قسم من أقسام الحمل؟ هو القسم الأول، يعني الحمل الأولي أساسي. فصحة الحمل والهوية يعني هذا هو ذاك، إيه هوية يعني هويته واحدة، ماهيته واحدة، مفهومه واحد، هو هوية. أنتم قرأتم هذا في المنطق مرة، تحمل أصباحك على الإنسان حيوان ضاحك، يعني الإنسان ذو هو ذو ضحك، عمله هوية لأنه يتحدث عن هوية شخصية للإنسان، هويته ماهيته حقيقته بعبارة تكشف عن وحدة المفهوم والمعنى. المفهوم والمعنى هو المعنى، بمعنى هو نفس المفهوم، هذا عطف تفسيري، والمعنى وهو عبارة أخرى عن وضع أحدهما عن وضع للآخر، يعني هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وهذا المعنى موضوع لهذا اللفظ، وكلاهما بمعنى واحد، معناهما واحد لا يختلفان. كما أن صحة السلف تكشف عن خلاف ذلك بأن هذا المعنى غير موضوع لللفظ، فإذا استعملنا هذا المعنى غير الموضوع لللفظ ماذا يسمى الاستعمال؟ يسمى الاستعمال مجازيا عن خلاف ذلك. مثلا إذا صح حمل الحيوان المفترس على الأسد بالحمل الأولي يكشف على أن المحمول نفس الموضوع مفهوما، كما قلنا هناك الأسد حيوان مفترس، فحملنا الحيوان المفترس على الأسد، معنى الأسد هو عين مفهوم الحيوان المفترس، والحيوان المفترس هو نفس مفهوم الأسد، لا خلاف بينهم، ما في اختلاف من ناحية المفهوم. يكشف عن أن المحمول نفس الموضوع، أنا عرفت المحمول، أين المحمول؟ الحيوان المفترس. حتى الآن مشكلة في تشخيص هذه العناوين، في التمييز. قبل قليل سألت قلت ما الفرق بين اللام للعهد الذكري واللام للعهد الذهني؟ ما عرف. قلت إذا ما عرفهم الفرق بين لامين ما بتعرفوا، فلا لابد إذا ما نعرف التمييز بين الموضوع والمحمول فماذا نعرف؟ لابد أن تعرفوا. إذا صح حمل الحيوان المفترس على الأسد بالحمل الأولي يكشف عن أن المحمول نفس الموضوع مفهومه، وهذا أيضا موجود عندكم في التمارين، في حتى ما يعلق بالبال ويخطر في بالي من التمارين التي ذكرها المرحوم المظفر في كتابه المنطق، أنه نحن نعلم أن الحرف لا يخبر عنه. طيب. وهذا خبر لا يخبر عنه خبر، فكيف يقول لك لا يخبر عنه بالحمل الأولي الذاتي ولا يخبر عنه صحيح بالحمل الشائع الصناعي؟ هذا ما علق في بالي، يعني هذا سر التفريق بينهما، يعني موجودة في التمرين. نفس المفهوم من ناحية المفهوم واحد، كلاهما من ناحية المفهوم واحد، يعني معناهما واحد، متحدان بالمعنى بالمعنى. هذا ما يكون باعتبار مش على نفسه. لا يقال لا يقال الإنسان لا يقال الإنسان والإنسان، يعني ميز بينهما. ترجع إلى هذا الذي ذكرناه، الإنسان والإنسان حمل الشيء على نفسه ما يقال. يعني هو قيد باعتبار المفهوم، باعتبار المفهوم من ناحية المعنى فقط لا من ناحية المبدا. هذا واضح يعني، أو أنا ذكرت يعني أشرت في البداية إلى مثل هذا حتى لا يتبادر إلى أذهانكم مثل هذه المواضيع، على أن المحمولة نفس الموضوع مفهوما، وهو عبارة أخرى عن وضع أحدهما للآخر، كما أنه إذا صح سلب الحيوان الناطق عنه يمكن أن تقول الأسد حيوان ناطق، فتحمل الحيوان الناطق على الأسد. طيب الآن إذا استعملت الأسد ووضعت له الحيوان الناطق كما تشبيهه بالشجاع، الشجاع هنا هذا الحمل بالحمل الشائع الصناعي صحيح، لكن ما المقصود به استعمال في غير ما وضع له، استعمال الأسد في معنى غير موضوع له. هذا ماذا يكون على ما عن الأسد بالحمل الأولي، كما إذا قيل الأسد ليس حيوان ناطقا، هنا شو ليس حيوان ناطقا، يصح هذا السرد أو لا؟ يصح أن تقول الإنسان ليس بطائر، صحيح هذا ولا لا؟ صح، يصح السلب، صحة السلب، محمل السلب، صحة السلب. ليس حيوانا ناطقا يكشف عن التغاير المفهومي بينهما، يعني من ناحية المعنى ما متغايران، وهو يلازم عدم وضع أحدهما للآخر، أن هذا غير موضوع لهذا، أن المعنى غير موضوع لهذا اللفظ. الاضطراب، وهي العلامة الثالثة لتمييز الحقيقة عن المجاز وتوضيح ذلك. الاضطراب هو الجريان، يقولون مضطرد، هذا أمر مضطرد يعني جاري، وبعبارة أخرى يعني منتشر شائع الاستعمال، دائما يستعمل في هذا. الآن لما أقول رجل حتى ما هو موجود في المثال، ماذا يأتي إلى ذهنك؟ يأتي إلى ذهنك المؤنث ولا المذكر؟ لماذا؟ لأنه شاع واضطرد استعمال رجل في المذكر، لم يشع استعماله وين؟ في المؤنث. علامة هذا واضح. فلما استعمل لفظ فإذا من وتبادر أو اضطرد إلى ذهني هذا المعنى من كثرة الاستعمال، معناه هذا موضوع له حقيقة. إذا لم يكن هناك اضطراد في الاستعمال، معناه أنه ماذا؟ يكون أنه مجاز. هذا واضح يعني بهذا المقصد، بهذه الكيفية واضح. نعم، إذا اضطرد اشتهر استعمال، يعني جرى هذا الاستعمال شائع بين الناس، مضطرد جاري هذا الاستعمال، استعمال لفظا في أفراد كلي بحيثية خاصة، هنا حيثية الذكورية، شاع واشتهر استعمال ماذا؟ استعمال رجل في أي شيء؟ في الذكر. مضطرد جاري، تقول هذه قاعدة مضطردة، يعني قاعدة جارية مستعملة. الفاعل مرفوع، مو اضطرد أنه الفاعل مرفوع ولا هذا معروف؟ نعم، له في أفراد كلي بحيثية خاصة كاستعمال رجل. الحيثية ما هي؟ باعتبار رجوله، بأي جهة تستعمله؟ ها؟ في زيد وعمر وبكر، مع القطع بعدم كونه موضوعا لكل واحد على حدث. ماذا تقول؟ تقول زيد رجل، عمر رجل، أنت قم تعرف أنه موضوع لكل واحد؟ لا، وقاعدة كلية. نعم، يستكشف منه وجود جامع بين الأفراد قد وضع اللفظ بإذائه في مقابل هذا المعنى. فالجاهل باللغة إذا أراد الوقوف على معاني اللغات الأجنبية في أهل اللغة، الآن كيف تعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ خاصة فيما إذا كنت جاهلا باللغة، لا بد أن تعرف أن هذا اللفظ من خلال محاوراتهم، من خلال كلامهم، من خلال ما يفهم من لغتهم، تعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وهذا المعنى موضوع لهذا اللفظ. لابد. معناه شو؟ معناه جريان استعمالهم، طريقتهم دائما جرت على وضع هذه المعاني لهذه الألفاظ. كثرة الاستعمال دائما جارية هكذا. بالذات الآن في الإنجليزي، الإنجليزي كذا زيد كيف مين صار تم واتر مثلا. وأنا مباشرة أحيد شوي قليل من الماء كاسمة. سيد قص وثق الإنجليز وقل أعطوني ما أسقوني ما لو تنادي من الصباح إلى الليل لا يعطون كما. لماذا؟ لجهلهم بفقدك. أنت من أين عرفت أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى؟ من كثرة استعمالهم، من جريان عادتهم، طريقة محاوراتهم، عرفت أنهم يستعملون هذه اللفظة في هذه المعاني. واضح أن أقول فإذا كنت جاهلا مستحيل تعرف إلا عن طريق الاجتماع، تستمع إلى محاوراتهم، تفهم محاوراتهم. الآن من كثرة ما تجرون من محاورات واستماعنا إلى محاوراتكم وكلامكم مع بعض، نفهم في بعض الأحيان ولو بمعونة القرينة ماذا تريدون أو ماذا تقصدون بخبارهم، وإن لم نصرح بأننا نفهم ماذا تقصدون. أنتم تتكلمون بعض الأحيان فيما بينكم لكن نفهم ماذا تريدون، مع أننا لا نعرف الوقت يعني، لكن نفهم من خلال ماذا، من خلال كثرة الإسلام. فالجاهل باللغة إذا أراد الوقوف، إذا أراد معرفة المعاني، الوقوف بمعنى الاطلاع على المعاني، معرفة المعاني على معاني اللغات الأجنبية من أهل اللغات، فليس له سبيل، ليس له أي طريق، سبيل بمعنى الطريق، ليس له أي طريق إلا الاستماع إلى محاوراته. أنت تتحاور مع الآخر، تتكلم معه، فأنا أستمع ماذا تقصد أنت؟ أفهم أنك وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. نعم. فإذا رأى أن لفظا خاصا يستعمل مع محمولات عديدة في معنى معين، شوف دائما استعمل ما لفظة ما هو يذكرها هنا حسب استعمالات أو حسب اصطلاحات العلماء لفظة ما. الفقيه يحمل معنى مغاير عما على الماء، يحمل معنى مغاير على الماء عما يحمله الفيزيائي على الماء من الماء. يعني الفيزيائي له اصطلاح خاص في معنى الماء، والفقيه له اصطلاح خاص في معنى الماء، والكيميائي له اصطلاح خاص في معنى الماء. كل واحد منهم الماء لفظة الماء، شوف الآن لفظ ماء، ماء لفظة الماء، لفظة الماء، لكن كل واحد منهم له طريقته، له اصطلاحه الخاص. معناه الآن هذا الماء لابد من جميع هذه المعاني الكثيرة الشائعة لابد من استنتاج، وهو أن هذه اللفظة وضعت لأي شيء، للجامع بين هذه الأفراد، للجامع بين هذه المصطلحات، وهذا جاء. فأقول هذا هو النوع، فأضع عليه صح حمل جميع هذه الألفاظ عليه. وأنا ذكرت لكم بعض الأمثلة اللي هو الآن يذكرها. كما إذا قال الفقيه الماء طاهر ومطهر، شوف حمل ماذا؟ طاهر مطهر، طاهر بنفسه مطهر لغيره، الماء طبعا الماء كثير. وقال الكيميائي الماء هو اللفظ واحد، لفظ الماء، لكن هذا يحمل عليه، الفقيه يحمل عليه طاهر مطهر. الكيميائي ماذا يحمل عليه؟ الماء رطب سيال، فيه رطوبة وجاري، يجب سيال سائل، دائرا شفاف. وقال الفيزيائي الماء لا لون له، لأنه ماذا نقول؟ سائل شفاف لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، ليس له لون ولا طعم، هذا سائل شفاف لا لون له. يقف على أن اللفظ، أي لفظ؟ لفظ الماء، أن اللفظات موضوع لما استعمل فيه، فهو موضوع للفقيه في هذا المعنى، وموضوع للكيميائي في هذا المعنى، وموضوع للفيزيائي في هذا المعنى، وهو ماء. هذا موضوع معنى شو مضطرد استعماله لدى الكيميائي في هذا المعنى، ولدى الفقيه في هذا المعنى، ولدى الفيزيائي في هذا المعنى، إلى آخره، مضطرد استعماله. نعم، لأن المصحح له، المصحح لوضع لفظ الماء لهذه المعاني، اما الوضع واما العلاقه. طيب العلاقه ما في هنا علاقه، يعني ما في هنا قرينه، لا يوجد قرينه، ما في مناسبه، لا يوجد مناسبه. فمعناه ماذا اقول؟ ان الماء موضوع لهذه الانفاق. والثاني الثاني يعني العلاقه لا اضطراد فيه، ليتعين الاول. ولنذكر مثالا آخر، أن آية الخمس أعني قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس بين جميع المسلمين، توجب إخراج الخمس عن الغنيمة، لكن الخلاف إيه؟ في الغنيمة، في نبضة الغنيمة، لأي شيء الموضوعات. فهذه الكلمة، كلمة الغنيمة، موضوع على الغنائم المأخوذة من الحرب فقط، هي مخصوصة بغنائم الحرب، أو تعم كل فائدة يحوزها ويحتويها الإنسان، يحرزها الإنسان، يأخذها الإنسان، كل ما يغنمه الإنسان، سواء كان من التجارة، من العمل، من الراتب، من الهدية، من الزكاة، حتى من الخمس، من الإرث، كل ما يحرزه الإنسان، كل ما يصل إلى الإنسان من فائدة يحرزها الإنسان من طرق شتى. يستكشف الثاني، نقول أنها موضوعة للأعم، من أي شيء؟ عن طريق الاضطراد في الاستعمال. العم دائما مستعملة في الفاظ، فإذا تتبعنا الكتاب والسنة نجد شو؟ نجد اضطراد استعمالها في كل ما يحوزه الإنسان من أي طريق كان. قال سبحانه تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، يعني شو منافع فوائد لكم، استعملها في المطلق في الفوائد، والمراد مطلق النعم والرزق، كل ما أنعمه الله عليكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مورد الزكاة اللهم جعلها مغنما، مغنما يعني شو؟ يعني تعود الربح والفائدة على من؟ على المعطي، على الدافع. نعم، وفي مسند أحمد، أحمد بن حنبل، غنيمة مجالس الذكر الجنة، مجالس الذكر، مجالس الوعظ، مجالس الإرشاد التي يذكر فيها الله، فائدتها ما هي؟ فائدتها الجنة، يعني ثوابها الجنة. الآن شوف لفظة غنيمة، مغنم، غنيمة، استعملت في عدة معاني، استعملت في معاني، معنى ماذا؟ مو عدة معاني، معنى الفائدة على كثرة الموارد التي وردت، لكن وردت في الأعم، في المعنى الأعم وهو الفائدة. فهذه الاستعمال غنيمة مجالس الذكر الجنة، وفي وصف شهر رمضان غنم المؤمنون، غنم بمعنى ربح المؤمنون، فاز المؤمنون. نعم، فهذه الاستعمالات الكثيرة المضطردة تكشف عن وضعه، عن وضع لفظة غنيمة لمن؟ للمعنى الأعم، وهذا هو الطريق المألوف في اقتناص مفاهيم اللغات. كيف تعرف أن هذا المعنى موضوع لهذا اللفظ؟ لا بد لك من التتبع، تجد اضطراد الاستعمال من التتبع. نعم، اقتناص مفاهيم اللغات ومعاني اللغات، اقتناص يعني اصطياد، بمعنى آخر معرفة المعاني، معرفة معاني اللغات ومعانيها، وفي تفسير لغات القرآن كيف تفسر القرآن، خاصة في القراءة كيف تفسر القرآن، هذا يعطيكم إياه. ومشكلات السنة، حل مشكلات السنة، كيف تحل بعض الألفاظ، كيف تحمل على معانيها. وعليه هذا، على هذا القول خاطبة المحققين من الأصوليين جميع، يعني جميع الأصوليين هكذا قالوا. ويطلق على هذا النوع من تفسير القرآن التفسير البياني، لا التفسير التفسير اللفظ باللفظ، لا تفسير بياني، مو تفسير اللفظ بالمعنى. عبد الله.